بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الرقية الشرعية تشرع لكل شكوى يحس بها الإنسان، ولقد أفرد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد بفصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج العام لكل شكوى الرقية الإلهية. اللهم يا رحمن يا رحيم، أسألك يا من ذلت لك الرقاب وخضعت لك الجباه، أسألك أن تسلط على من تسلط عليه. اللهم سلط على من تسلط عليه. اللهم اجعل دمه وجسده نارا على من تسلط عليه. اللهم ابطل سحر، اللهم اخرج ما في بطنه من سحر، اللهم اخرج ما في عقله من سحر. ومن انجع العلاج وانفع العلاج الرقى الشرعية، فقد ثبت ان الرقية يرفع الله بها السحر ويبطل بها السحر. ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. الرقى تكون على المريض من نفع عليه، وتكون في ماء يشربه المريض. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم رب الناس اذهب الباب، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، أكبر، الله أكبر. هذا الإصدار برعاية مؤسسة النحل الجوال، وهو رقية شرعية بصوت الشيخ القارئ فايز بن محمد القثامي. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله العزيز الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم يا رب ميكائيل وجبرائيل وإسرافيل، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، يا من تحكم بين عبادك، يا حي يا قيوم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو اتخذته في ظهر الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تنزل عليه رحمة من رحماتك. اللهم انزل عليه رحمة من رحماتك، اللهم انزل عليه رحمة من رحماتك، اللهم انزل عليه رحمة من رحماتك، تفرج بها كربة وترحم بها ضعفة وتجبر بها كسرة وتغفر بها ذنبا وتصلح بها شأنا وتحصن بها عقله وسمعه وبصره. اللهم احفظهم بين يديه ومن خلفه، اللهم احفظهم بين يديه ومن خلفه، واعوذ بك رب ان يغتال من تحته. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحيم يا عظيم يا فالق الحب والنوى يا من بيدك ملكوت كل شيء يا من بيدك ملكوت كل شيء يا من نواصي خلقك بيدك يا من نواصي خلقك بيدك نسألك يا حي يا قيوم أن تفك أسره اللهم ابطل سحره اللهم ابطل سحره اللهم ابطل سحره اللهم اصرف عنه شر كل ذي شر اللهم اصرف عنه شر كل ذي شر اللهم اصرف عنه حسد الحاسدين وكيد الكائدين ومكر الماكرين اللهم يا حي يا قيوم أنت إلهه وخالقه ومليكه لا إله إلا أنت اللهم إن لم يكن بك غضب عليه فلا يبالي ولكن رحمتك أقرب أسألك يا ملك الملوك يا جبار السماوات والأرض أسألك باسمك العظيم أن تنزل عليه رحمتك وعافيتك اللهم فرج كربه اللهم فرج كربه اللهم فرج كربه اللهم نفس كربه اللهم اصرف عنه كيد الكائدين وحسد الحاسدين اللهم يا حي يا قيوم ارحم ضعفه واستر عيبه واصلح شأنه واجبر كسره وأقل عثرته أقل عثرته اللهم أقل عثرته اللهم انصره على من ظلمه اللهم انصره على من اعتدى عليه اللهم يا مليك الملوك يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم أسألك أن تغيثنا برحمة من رحماتك اللهم أغثنا برحمة من رحماتك اللهم أغثنا برحمة من رحماتك اللهم أغثه برحمة من رحماتك وفرج من عندك اللهم أغثه يا أرحم الراحمين اللهم انزل عليه فرجك وعافيتك اللهم سخر له ما تشاء اللهم سخر ما له ما تشاء كيف تشاء اللهم سخر له يا حي يا قيوم اللهم سخر له يا حي يا قيوم اللهم فرج عليه اللهم فرج عليه اللهم يا رحمن يا رحيم أسألك يا من ذلت لك الرقاب وخضعت لك الجباه أسألك أن تسلط على من تسلط عليه اللهم سلط على من تسلط عليه اللهم اجعل دمه وجسده نارا على من تسلط عليه اللهم لا تجعل في جسده هذا مقاما بعد اليوم لمن تسلط عليه اللهم ابطل سحره اللهم اخرج ما في بطنه من سحر اللهم اخرج ما في عقله من سحر اللهم حل عقده اللهم حل عقده اللهم حل عقده اللهم حل عقده اللهم اصرف عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم بك نستغيث بك نستغيث بك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر كل ذي شر من شر كل شيطان وهام ومن كل عين لامة أعوذ بعزة الله وقدرته من شر كل ذي شر من شر كل شيطان وهام ومن كل عين لامة

ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الشياطين كفروا الشياطين كفروا الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم من ورائه جهنم من ورائه جهنم من ورائه جهنم من ورائه جهنم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ هذان خصمان اختصموا في ربهم بهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم ما في بطونهم ما في بطونهم والجلود والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد مقامع من حديد لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا واعف عنا واعف عنا